نعم. أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة. ما هو حكم صلاة الجماعة؟ هل هي واجبة أم أنها سنة مؤكدة؟ طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب عطاء والأوزاعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ومذهب الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة، ومن تخلف عنها فقد وقع في التحريم. استدلوا بمثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المتخلف عن صلاة الجماعة بالتحريق. طبعا صلاة الجماعة احنا مر معنا أن الواجب قد يسقط في بعض الأحيان إذا تعارض مع أمر قد يكون في بعض الأحيان أهم منه أعظم منه، وذكرنا هذه إذا تعارضت مجالس العلم مع صلاة الجماعة. فرأى المالكية والذين يقولون ماذا بالسنية، ذهب الإمام مالك إلى أنه تقدم مجالس العلم على صلاة الجماعة، كما ذكر ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال: كنت بين يدي الإمام مالك أقرأ في الكتب بين يديه وأنظر في العلم، فحضرت صلاة الظهر أو العصر فقمت جمعت علي كتبي قمت للصلاة، يعني حتى يلحق الجماعة. فقال: ما هذا؟ قال: أدرك الصلاة. قال: سبحان الله، إن هذا العجب، ما أنت ذاهب إليه بأفضل مما أنت فيه إذا حسنت وصدقت النية. فالشاهد، فالقول الأول قالوا بأنها واجبة، واستدلوا بهذا الدليل وبأدلة أخرى، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجة وغيره: ما من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء سمع الآذان ولم يجب، يعني لم يأتي المسجد يصلي مع الجماعة، فلا صلاة له إلا من عذر. واستدلوا أيضا بحديث حديث الأعمى، وفي رواية أنه ابن أم مكتوم حينما ذكر له بأنه لا يجد من يأخذ بيده إلى المسجد في الليلة المظلمة والشاتية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم استدعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. قالوا: إذا كان هذا الأعمى لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عذرا، فالصحيح من باب أولى. ولكن الذي ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قول الجمهور بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، وقيل بأنها فرض كفاية، بمعنى أنه لا تعطل المساجد، لازم يكون دائما جماعة تشغل المسجد، أما أن تعطل المساجد كلها فيأثم الجميع، وكما دام توجد جماعة في المسجد فهنا على الباقي الأفضل أنه يأتي إلى المسجد، ولكنه لو لم يأتي إلى المسجد لما وقع في الإثم، ولكنه فاته الفضل العميم. طبعا وردوا على قول الحنابلة بردود كثيرة، منها قولهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قالوا المقصود الصلاة الكاملة. أما كونه لا صلاة له فغير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، فحكم على صلاة المنفرد بأنها صلاة صحيحة، فالنفي الوارد ها هنا إنما هو نفي الكمال وليس نفي الحقيقة والأصل. وأما حديث الأعمى قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه ماذا بالأكمل. وأما الحديث هذا الذي استدلوا به فالصحيح أنه خاص بالمنافقين، ولذلك الذي نعتقده في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ليست فرض عين، وإنما هي تتردد بين السنية وبين فرض الكفاية. نعم المساجد لابد أن لا تعطل، ولكن الأفضل للإنسان والأكمل لدينه أنه يشهد الصلاة مع المؤمنين، ولكنه لو أن الإنسان ترك الصلاة في المسجد كلية لا يصلي في المسجد أبدا، هذا لا شك بأنه نقص عظيم في دينه، ولا بد عليه ماذا؟ أن يحرص أن يصلي ما استطاع. وهذه أخذنا مسألة في أصول الفقه أن المندوب بالجزء واجب بالكل. الإنسان الذي لا يصلي الوتر دائما تسقط شهادته، رغم أن صلاة الوتر سنة ليست واجب، القول الراجح أنه ليست واجب سنة، وكل إنسان دائما لا يصلي الوتر تسقط شهادته وترد. كذلك الذي لا يصلي مع الناس في الجماعة أبدا إلا الجمعة فقط، هذا لا دليل على أنه قد نقص من إيمانه الشيء الكثير، والله تعالى أعلم. أيضا ماذا آخر الفوائد في هذا الحديث؟ هو تقديم التهديد على العقوبة، وهذا أسلوب تربوي. الإنسان في العقوبة مع أولاده مثلا يستعمل التهديد قبل الضرب وإيقاع العقوبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أول شيء التهديد، وكان هذا التهديد كفيلا في رد الناس عن غيهم. لذلك الإنسان مع أولاده مش أول مرة يضرب، يهدد يهدد يهدد، فإذا لم ينفع التهديد ينتقل بعد ذلك إلى العقوبة، والله تعالى أعلم. نعم. حياهم. نعم. ذكر قال قد يكون الفعل من قد يكون الفعل عند الناس من السنة مستحب، ولكن في حق الداعية إلى الله واجب. إذا كان ذلك يترتب عليه اعتقاد الناس أن ذلك الفعل ليس له أثر في السنة، وقد يكون مكروه عند الناس وحرام عند الداعية إلى الله إذا ترتب على ذلك أن الناس يعتقدون إباحة. نعم. وهذه المسألة أظن وأخال أني ذكرتها في مبحث المندوب عند لا ليس عندكم، لا ذكرتها في الجامعة. نعم. وكان سؤال في الاختبار: قد ينقلب المندوب في حق الداعية في مواطن أذكرها، وأذكر أنه قد أجاب عنها واحد أو اثنين فقط. طيب بعد الآذان أجيبك إن شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نقول الأصل في المستحب أو المندوب أن الإنسان إذا